بسم الله الرحمن الرحيم. ونلاحظ على هذا الوجه أن المدلول الالتزام هو طرف الملازمة، فإن كان الطرف الملازمة هو الحصة كانت هي المدلول الالتزام، وكان طرفها الطبيعي وكانت مقارنته للمجزوم المحصصة له من شؤون الملازمة وتفرعاتها. السيد الشهيد يستشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه على الدليل اللي ذكره. السيد الخوئي من باب ارجاع اللازم العام في مقام الدلالة إلى اللازم المساوي، لأن اللازم العام تحصص حصتين، حصة مقارنة للملزوم وحصة غير مقارنة للملزوم، والدلالة تابعة لأمرين: أولا وجود الملزوم، وثانيا الملازمة. ما دام الملازمة بين الملزوم وحصة من اللازم الأعم، فهذه الدلالة التي تكون تابعة للملزوم والملازمة حتما الدلالة على حصة من اللازم الأعم، وهذه الحصة تكون مساوية للملزوم. هذا ما قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه، فلذلك الدلالة على اللازم الأعم كالدلالة على اللازم المساوي. فقلنا الدلالة على اللازم المساوي خارج عن محل البحث، لأن طبيعة المساواة تقتضي أن تكون الدلالة الاستلزامية بالنسبة للازم المساوي الحجية تابعة لحجية الدلالة في الملزوم أو المدلول المطابق. السيد الشهيد يقول اللازم الأعم على قسمين. القسم الأول للازم الأعم الملازمة متفرعة على التحصص، والنوع الثاني التحصص مترتبة على الملازمة، وإلا طرف الملازمة طبيعة اللازم. فالقسم الأول اللي الملازمة متأخرة عن التحصص، كلام السيد الخوئي صحيح. أما القسم الثاني اللي تحصص بعد الملازمة، كلام السيد الخوئي مو صحيح. هذا هو لب الإشكال، إشكال السيد الشهيد. أما كيف في بعض النوع الأقسام للازم الأعم الملازمة بعد التحصص، هذا يقول بالنسبة للمعلول والعلة. إذا كان اللازم الأعم من قبيل المعلول، المعلول الذي له أسباب متعددة بالنسبة لسبب معين، فهنا الملازمة بعد التحصص، مثل هذا المثال اللي ذكرنا في الدرس السابق: الموت. الموت لازم أعم، لماذا؟ لأن له أسباب متعددة، من تلك الأسباب الاحتراق. فالآن إذا شخص أخبر بدخول زيدا في النار، فحتما الخبر عن السبب اخبار عن المسبب. فهنا ما دام الموت معلوم، المعين مو مفهوم، مو طبيعة الموت، موت وجوده الخاص، هذا الوجود الخاص معلول خلفه، هذا الوجود الخاص نشأ من هذه العلة وهو الدخول. فتك الوجود الخاص للموت وبين العلة واحتراف الدخول النار. ما دام لازم تتحقق، لازم عبارة عن النسبة الضرورية، النسبة الضرورية بين التي ولول تحقق العلة يجب تحقق معلول، هذه النسبة الضرورية الوجوبية هي معلول الخاص بين هذه العلة. فهنا معلول خاص ومتين، والملازمة بين العلة وهذا المعلول الخاص. فالملازمة اللي هي عبارة عن النسبة الضرورية والواجبة متأخر عن الطرفين، فإن النسبة متقومة بالطرفين. فما دام طرف وجود العلة والطرف الثاني وجود المعلول، لا طبيعة المعلول ولا مفهوم المعلول، فهنا هذه الملازمة اللي هي النسبة ومتقومة بالطرفين متأخرة عن المعلول الخاص. المعلول الخاص هو الموت الخاص الناشئ من الاحتراق. في هذا النوع من اللازم الأعم اللي الملازمة بعد التحصص حصة من اللازم العام يلازم الملزوم، كلام السيد الخوئي صحيح، لأن الدلالة على الملزوم إذا حللناه أولا نفس وجود الملزوم، وجود الملزوم يدل على اللازم الخاص، وبعد الدليل الدال على الملزوم بواسطة دلالة وجود الملزوم على اللازم يدل على اللازم. هذا الخبر عن الدخول في النار، نفس الدخول في النار دال على الموت. دخول في النار إذا تحقق، تحققه دال على الموت، لأن من العلم اكتشف المعلول. وبعد الخبر اللي يكون دالا على الملزوم وهو الدخول في النار والمدلول المطابقي بسبب دلالة ثبوت الملزوم على اللازم يدل على اللازم هذا الخبر. هاي تحليل كيفية دلالة الدال على المدلول المطابق، كيفية دلالتها على المدلول الالتزامي، لأن وجود وثبوت الملزوم دال على اللازم. فإذا كان الدليل دالا على الملزوم بواسطة دلالة الملزوم على اللازم يدل على اللازم هذا الدليل. فلذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه قال هذه الدلالة الالتزامية متوقف على شيئين، أولا وجود الملزوم وثانيا الملازمة، لأن بوجود الملزوم تتحقق الملازمة ومن ثم يتحقق اللازم، ولذلك وجود الملزوم كان دالا على اللازم. فالدليل اللي يدل على المدلول المطابق وهو الملزوم يدل بواسطة الملزوم على اللازم، فهنا نحتاج إلى شيئين، أول الملزوم وثانيا الملازمة. وما دام الملازمة متأخرة عن مدلول الإلتزام الحصة، لأن هذه الدلالة على الملزوم بواسطة ثبوت الملزوم والملازمة، هذه الدلالة دلالة على اللازم، والملازمة متأخرة عن الحصة، فحتما المدلول الالتزام يكون حصة مو طبيعة العام، فهي الحصة دائما مساوية للملزوم. هذا نوع من اللازم الأعم على رأي السيد الشريف. في هذا النوع كلام السيد الخوئي تمام. نأتي إلى النوع الثاني من اللازم الأعم. هذا النوع الثاني ما إلى وجود مغاير اللازم العام ليس له وجود مغاير للملزوم. في الأول لا، اللازم إلى وجود مغاير للملزوم، ولذلك قلنا الملازمة متأخر عن التحصص. أما في النوع الثاني لا، اللازم العام ليس له وجود مغاير ومتميز عن الملزوم، بل بتعبير الفلاسفة المتقدمة على السيد الشهيد، هذا اللازم موجود بوجود الملزوم. شنو المفاهيم الانتزاعية اللي تنتزع على قاعدة الاستحالة العقلية، مثل الإخبار عن صفرة الورقة، فالصفرة تضاد السواد، العقل يحكم استحالة اجتماع الصفرة والسواد الورقة في زمن واحد. هذه الاستحالة مدام موجود، فالإخبار عن الصفرة، فمن الصفرة تنتزع عدم السواد، فعدم السواد لازم أعام، تنتزع من الصفرة، تنتزع من الغياض، تنتزع من الحمرة، ثم تنتزع من الخضرة، فلذلك عدم السواد لازم عام للصفرة، صفرة الورقة. لكن هذا ليس له وجود مغاير على أساس كلامك إلى واقع، لكن ما إلى وجود، لأن الواقع عام. على كلام الفلاسفة مولد الفلاسفة بل وظاهر التوعب هذا البحث، أن الإلزاميات موجود بوجود منها، يعني وجود واحد ينتسخ من الصفرة أولا، المنتزع بالسواء ثانيا. بعد شرح هذا أكثر من هذا بعد إن شاء الله الفلسفة لازم أباحث. المهم لازم عم مغاير في طبيعة وبتعبير آخر وبين وجود. فنتبع الدلالة الالتزامية شيئين، ثبوت الملزوم، فالخبر اللي يدل على ثبوت الصفرة في الورقة، فما دام دال على وثبوت الملزوم بالسبب مع عدم على عدم السواد، فهذا الخبر اللي يدل الالتزام يدل على عدم الملازمة بمفهوم عدم السواد. أما التحصن بعد الملازمة، لأن بالانتزاع يحصل بعدما ينتزع، هذا الملازمة يتصور عدم السواد المنتزع من الصفرة، هاي التحصص إجه بعد الملازمة، أو بتعبير آخر بعد الانتزاع. فما دام طرف الملازمة هي طبيعة عدم السواء، لأن مفهوم عام. فلذلك من دلالة الالتزامية على المفهوم العام السيد الخوئي هنا ماذا يقول في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، مع أن المدلول الالتزامي هنا عام. طبيعة عدم السواء، مفهوم عدم السواء مفهوم منتزع من وجود الصفرة في الورقة، أي كل اللي ينتزع من الصفر صفها. لما نقول عدم التحصص بيجي بهذه الانتزاعية من الصفر، أه؟ الملازمة هي التحصص. يعني لما نقول عدم السواد المنتزع أو عن السواد عدم السواد المقارنة، تعبيرات واحدة. قارنة هاي التقارن والانطباق بعد الانتزاع، يعني بعد الملازمة. والطبع مفهوم عام عدم السواد، لهذا المفهوم طرف ما تكون تابعة للملزم والملازمة. طرف الملازمة طبيعة عدم التزامية على هذه الطبع، والتحسس بعد الملازمة ما إذر هاي لا بتعبيق ما إلى وجود غير يفهم أنه وجود مستقل. لا، مو مقصود من وجود مستقل وجود له، لو كان وجودا تعلق مثل الأعراض حاله، لكن تعلقي بالنسبة للجسم. هذا معنى أن المفاهيم الانتزاعية وجودها بمنشأ انتزاعه، يعني وجود واحد ينسب إلى منشأ الانتزاع وينسب إلى المنتزع. فهناك نوع من الترتب العقلي بين هذه النسبة. لذلك قالوا الوجود أولا لمنشأ الانتزاع، في مثل مثالنا الوجود أولا للصفرة، وبعد هذا الوجود ينتسب إلى عدم السواد، لأن عدم السواد ينتزع من وجود الصفرة. فعلى كل حال في هذا النوع من اللازم الأعم اللي ليس له وجود مغاير ولحاله عن الملزوم، ماذا يقول السيد الخوئي؟ وطرف الملازمة مو حصة، طرف الملازمة طبيعة. فلذلك هذا الكلام السيد يأتي في نوع معين الأعم، وهو اللازم الأعم لازم وجود للملزوم، إشكال السيد الشهيد السيد الخوئي. فهذا اللي ذكره لتبعية دليل، وإن شاء الله نشوف ما في التبعية إلى دليل خاص لله. ونلاحظ على هذا الطرف الملازمة، فهو الحصة يعني الملازمة متأخر عن الحصة كانت هي المدينة. وإن كان طرف الملازمة وكانت مقارنته ملزوم، المقارنة محصصة اللازم من شمو تفرعاتها، يعني كان المدلول الالتزامي المطلوب. ومثال الأول بالنسبة إلى إحدى علله وجود متميز، ولو وجودي بالنسبة للعلم بالاحتراق بنار، ولو هنا ما يأتي هذا لأن الاحتراق معرفة أن الموت فيضان الاحتراق. فهذه المعلولية يعني متعلقة من الأسباب المعدة، أسباب عرفية يعني عرفية، كالموت بالاحتراق بنار. فإذا أخبر مرة فالمدلول الالتزامي له حصن، وهو الموت بالاحتراق، هذا هو الموت بالاحتراق طرف الملازم للدخول في النار. ومثال الثاني الملازم العام بالنسبة إلى ملازمه، كعدم أحد الأضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده. فإذا أخبر مخبر بصفرة ورقة فالمدلول الالتزامي لهذا الصفرة عدم سواد الورقة، لا حصة خاصة من العدم السواد، وهي عدم المقارن للصفرة او العدم المنتزع من الصفراء او العدم السواد المنطبق على الصفراء، لا، هاي الانطباق والمقارنة والانتزاع بعد الانتزاع والملازمة. وعن طرف الملازمة لوجود خلق أعدائها بيض ذات عدم ضده، لا العدم المقيد بوجود ذلك، وإنما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعات الملازمة، لا أنه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة على الحصة. لذلك ما دام طرف الملازمة طبيعة اللازم ومفهوم اللازم، فطبعا الدلالة الالتزامية تابعة من صيغة الملزوم، والملازمة الدلالة الالتزامية بصيغة شنو ومفهوم اللازم حسن الخوف بالنسبة للتبعية صحيح إلى لكن في الثاني ما يرجع أوي. هنا كيف يقول الإلزامية للدلالة، وأما الوجه الثاني من كلمات السيد الشهيد إن شاء الله ندرسه في الدرس السابق الدرس اللاحق فالشيخ النائم ويطورها لويها نكة بعد هذا النكتة التبعية ثابتة ويرد بهذا الكلام على السيد الخوئي وعاشق صلى الله عليه وسلم.